D-Lo Beats. لما يختلط سواد الليل بسواد النوايا، لما تحس ان كل مدينة تصير مدينة الخطايا، بس في الليل شر النفوس يتغلب، وقت العتمة راح تشوف بعض القلوب تتصلب، في القلوب اللي تكسر ذا وقتها الفضيل. عد في الليل عن كم جريمة بتسمع، تلقى كم قتيلة تشعل شمعها وفتيل، هنا يتوارى النور، هذا وقت الازدواج للعادل، هذا وقت الجور. مؤمن بانه الليل يطلع اسوأ ما في الناس، من اللي اتخذ من جنح الظلام بهالباس. يا ليل اللي المفروض تكون منور فوق ظلامك، بنجوم تشيل سماءك، نعم شوه جمالك. انت كالعملة في كل وجه يختلف عن وجه الثاني، يجهل عنك الكثير وغادرك لليوم التالي. ولما يقبل الصباح وتبان في الدنيا الزينة، اكتشف بانه الليل مازال موجود في كل واحد فينا. في الليل الشر راح يكون في كل مكان، ينتقم في اللحوم يضيب الهوان، ما في حد الا المصان. هنا بتتوحد الالوان، سواد وظلام، والروح في حطام، والعراح تسطر النار. تغيب الشمس وتغيب معاها طيبة النفوس، تزيد العتمة في المدينة، والسواد يغطي لك قلوب وجع ليل صرت افكر فيه ومن سبب اللي صار. لانه حتى حكي الليل ما يمح ويبقى النهار، اتعجب باللي في داخلي من سوء هالفعل اللي يجانب مظلم طيبي تملا نتوء، واقف اخشى سقوط وسط عتمه لنور مؤمن ضوء فرد واحد عادي قادر يسطع بحشود. اسف يا شمس ردي لنا نورك، اسف يا ارض احنا اللي دنسنا لك بحورك، اعتذر للمظلوم حتى لو انا الظالم لي، ونفسي ما راح تقبل اسفي لان السبب في الحاصل فيه. انا معلم لاني بصحى القى شروق، القى العالم صار نهار، واشوف السيمة في الوجوه، احس بقيمة الوجود، ولكن اصحى من نوم الاقي الواقع لسه داكن. في الليل الشر راح يكون في كل مكان، ينتقم في الهيوم يضيب الهوان، ما في حد الا المصان. هنا بتتوحد الالوان، سواد وظلام، والرب في حطام، والعراح تسطع بالنار. على العتبان متى راح يجينا النور؟ باقي سهران ما انا ما افكر في امور.